شيخنا في مصر الله يبارك الآن في نظام الشركات، النظام القائم الشركات كلها نظام رأسمالي. نظام الرأسمالي هذا يقوم على أن والديمقراطي والديمقراطي اللي يقوم الآن عليه نظام الشركات والمؤسسات الدولة الحكومية كلها، أنه أنا مثلا بشتغل في هذه الشركة بعمل فيها أو المؤسسة الحكومية أو أي دائرة، بأخذ أجرتي اللي أتفق أنا وياه عليها وأتعابي، حتى إذا كان في أيام عطل وداومناها أنا بأخذ أجرتها وبحصلها. لما أنهي الآن عملي فيما يسمى بالأتعاب، هاي الأتعاب الحقيقة تؤخذ حسب يعني ما سمعنا من أصحاب الشركات أو من أصحاب الأعمال رغم أنفه، لأن القانون يفرض عليه أن يدفع هذا المال، والعامل يحق له قانونا أن يطالب عن طريق القضاء بأتعابه هذه. بحكم الشرعي هل يحق للعامل أو الموظف أن يطالب بأتعاب رغم أنه يأخذ أجرته أو أخذ أجرته كاملة المتفق عليه؟ جزاك الله خير. لكل سؤال جواب. بارك الله. إذا أنت بتقول أنه رغم أنفه فالجواب سبق بيانه آنفا. نعم. ما في شيء جديد، إنما الصورة اختلفت، وهنا يقال تعددت الأسباب والمنظورات. نعم. الصورة هي هي هي. نعم. لا يحل مال المسلم إلا بدين نفسه. نعم. لكن الصورة تختلف تماما فيما إذا كان صاحب الشركة يرضى بهذه الاتفاقية. نعم. ما يرضى القانون يفرض عليه. لكل سؤال جواب. جزاك الله خير. معي. المهم يعني ابو زيد الشيخ طلع المستاجر الله يبارك فيك. شيخ جنبنا ان شاء الله لو سمحت معك. لا انا كل يوم بجنن. السؤال للشيخ هون. الشيخ أنا كان يسألك، أنا بسألك استأذن، بقول أبو عبد الله، أبو عبد الله، بقول أنا مستأجر 25 دينار، اللي مستأجر بده يطلع لي، أنا بروح أستأجر 70، هل بيحبوا يطلع لي؟ لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يفرض نفسه.